بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم العاشر، نوايا الصدقات. أولا، شرح أخطر وأهم حديث في الإسلام، حديث إنما الأعمال بالنيات. سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أما حديث عمر بن الخطاب فبدأ به البخاري رحمه الله، وإن لم يكن له تعلق بالوحي، من أجل أن يبين أن العمل يجب أن يكون مخلصا لله عز وجل، وأن يريد إنسان بعمله وجه الله والدار الآخرة. ثم ذكر هذا الحديث العظيم الذي يكون في أبواب العلم كلها: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما الأعمال بالنيات يعني أنه لا عمل إلا بنية، فكل إنسان عاقل يعمل عملا فلا بد أن ينويه، ولا يمكن لعاقل أن يعمل عملا بلا نية أبدا. ولهذا قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. ثم ما نواه الإنسان فهو له، إن نوى شيئا نافعا فهو له، وإن شيئا ضارا فهو له. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالهجرة بأنه من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني فقد نال ما أراد. وهذا يدل على أن الله سيسر له الأمر حتى يصل إلى مراده، فإن لم يصل فقد قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أما الآخر فهاجر لكن كانت هجرته لدنيا يصيبها، للتجارة أو امرأة يتزوجها، يعني شهوة البطن وشهوة الفرج، فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، تحقيرا لشأنهما. يقول: هل يلزم استحضار النية أثناء العمل كله، أم أنه يكفي في بداية العمل فقط؟ أنا في وجهة نظري موضوع النية الناس ما أعطيته أكبر من حجمه ومو فهمته عدل. الأصل في المسلم أنه لا يفعل شيئا إلا بنية، هذا الأصل. ترى الذي يفعل شيئا بدون نية هو الإنسان الذي لا يدرك ماذا يفعل. ترى في الأصل فينا حنا ما جئتم أنتم هنا لا تريدون مثلا أن تصلوا المغرب وأن تحضروا الدرس، هذه النية، نية محلها القلب. ولذلك يقول أهل العلم: من الصعب جدا أن يقال للإنسان افعل شيئا بدون نية، هذه اللي فيها الكلافة. وإلا في الأصل أننا ما نفعل شيء إلا بنية، يعني لما قمنا صلينا الفجر وصلينا الظهر وصلينا العصر وصلينا المغرب وسنصلي العشاء، لما نبر والدينا، لما نفعل نتصدق، الأصل نيتنا أن نريد وجه الله تبارك وتعالى. فالنية حاضرة ولا يشكك أحد في النية، إن مالك نية، أنا ما نويت، نسيت أني أنوي، لا، الأصل النية حاضرة، هذا الأصل النية حاضرة وأنها لله. النفاق هو التكلف، لا يتكلف الإنسان في فعل الطاعة، وإنما يتكلف في النفاق، يتكلف في الرياء. الرياء تكلف، الطاعة ليست تكلفا، الذي يتكلف هو المرائي، أما الطاعة فلا يتكلف، المرائي هو الذي يحتاج أن يغير النية يجعلها للناس، وأما الطائع فالأصل أن أعمالنا لله، طبعا ما نحتاج أن نوري الناس، اللي يبي يوري الناس هذا الذي يغير نيته من أن تكون لله فتكون للناس. فلا يشددن أحد في هذا الموضوع، الأصل إن شاء الله تعالى أنك ناوي الخير وأنك تريد ما عند الله تبارك وتعالى وأنك مخلص في عملك كله، والرياء هو الطارئ، الرياء هو الطارئ، والإخلاص هو الأصل، الرياء طارئ، الإخلاص هو الأصل. وذاك يقول فضيل بن عياض، يقول: من عمل لأجل الناس فهو منافق، ومن ترك العمل لأجل الناس فهو مرائي. يعني لا تعتبر الناس، لا تلتفت للناس، الأصل فيك أن عملك لله، فلا تترك العمل بحجة أخشى الرياء، أخشى الناس. هذا الرياء، هذا الرياء، أن الإنسان يترك العمل خشية أن الناس يتهمونه بالرياء فيترك العمل، هذا هو الرياء. المهم لا تجعل للناس نصيبا في عبادتك مع الله تبارك. يعني أنت رايح تصدق، شفت واحد لا ما نتصدق، خاف يقول عني مرائي، لا هذا الرياء، أنك تركت الصدقة لأجل فلان، لا أنت رايح تصدق، تصدق ما عليك من فلان، رأيت ما رأيت سواء. فترك الصدقة حتى لا يراك فلان، هذا هو الرياء، هذا هو الرياء. أو تكون صائما فحطوا الريوق أو الغداء أو كذا، قلت خلاص أنا بتغدى وياهم، خاف بعد يقول صائم رياء، هذا الرياء، أنك تفطر علشانهم عشان لا يتكلمون عليك، هذا هو الرياء. يعني لا تترك العمل لأجل الناس ولا تفعل لأجل الناس. هل يلزم حضور نية لأجر العمل عند أدائه؟ نعم، هذا سؤال مهم. يقول: معلوم أن العمل لا يكون إلا بنية، صح ولا لا؟ ما في عمل إلا بنية. قال بعض العلماء: لو كلفنا الله أن نعمل عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. أنتم حينما جئتم إلى هذا المكان جئتم بنية ولا بغير نية؟ بنية. كل إنسان عاقل ما يعمل عمل إلا بنية، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لكن بقي: هل يشترط للثواب على العمل أن يحتسب الأجر على الله؟ وهذا سؤال الأخ. أو يحصل له الأجر وإن لم يحتسب؟ نقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيش؟ إيمانا واحتسابا، ولم يقل إيمانا فقط، قال إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واحتساب الأجر له أثر عظيم على إحسان العمل. انتبه يا أخ، احتساب الأجر له أثر عظيم على إحسان العمل، لأنك إذا علمت أنك كما تدين تدان وكما تعمل تجازى، وأن الجزاء على قدر العمل، سوف تحسن العمل، أليس كذلك؟ أما إذا شعرت بأنك إذا أديت العمل برئت ذمتك فقط ولم تعاقب عليه، فهذا ناقص. لهذا أحث نفسي وإياكم على استحضار هذا المعنى، أنك إذا عملت العمل تحتسب أجره على الله، إذا عملت العمل تحتسب أجره على الله. نقول مثال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أسبغ الوضوء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيتها شاء. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أريد من نفسي وإياكم أن نستحضر أننا إذا فعلنا ذلك فتحت لنا أبواب الجنة، حتى نحرص على إسباغ الوضوء، ونحرص على قول كلمة التوحيد بعد الفراغ من الوضوء. فهذه مسألة ينبغي أن نتفطن لها، وهي احتساب الأجر من الله على هذا العمل. لا أجر بدون نية ولا ثواب بدون احتساب. إذا ما في نية واحتساب، نية الصلاة واحتساب الصلاة عند الله، ما في هنالك لا ثواب ولا أجر. أيها الأحبة، للتفصيل أقول لكم بكل اختصار: الصلاة وكل العبادات الشعائرية، يعني الصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة، هذه تفتقر وتحتاج إلى نيتين، احفظوهم أيها الأحبة. صلاتنا الآن التي سنصليها بعد قليل، صلاة الجمعة، تحتاج منك إلى نيتين. النية الأولى نية تحديد ماهية العمل، يعني نويت أن أصلي لله تعالى صلاة الجمعة، صلاة الظهر، صلاة العصر، تحديد ماهية العمل، فرض، سنة، قيام الليل، صلاة الضحى، أداءً، قضاءً، بدك تحدد هذه النية، التي هذه النية تتوقف عليها صحة الصلاة، بلاها ما بتصح الصلاة. والله أصلي لله، الله أكبر، شو صلي؟ خلاص نوينا، بدك تحدد ماهية العمل. الآن نويت أن أصلي مساء، أصوم لله تعالى يوم الاثنين، طيب قضاء، أداء من رمضان، نافلة، بدك تحدد هذه النية يتوقف عليها صحة العمل عند الفقهاء. والنية الثانية في العبادات الشعائرية هي نية الاحتساب، أن تنوي بهذه النية بهذه الصلاة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب مرضاته وثوابه. لذلك لا بد من نيتين، أن تكون لله وأن تحدد فيها هذه نوعية الصلاة، نوعية الصيام، نوعية المال الذي تعطيه. في ناس والله يتصدق، بعد ما بيتصدق يقول والله نويت هذا المال زكاة، لا يعتبر ولا يقبل، لا يقبل زكاة، لأنه النية ينبغي أن تكون سابقة للعمل. كذلك بعد ما صلى نوى أنه أنا لا بدي صلي الظهر، لا لح أصلي قضاء ما فاتن، ما بيصير. ينبغي أن تحدد نية، ماهية العمل يتوقف عليها صحة الصلاة، ونية الثانية نية الثواب، أن تكون هذه النية لله، الصلاة لله، تقربا إلى الله. يعني أنا أريد أن أصلي، لماذا؟ أسأل نفسك يا رب من أجل أن ترضى عني، من أرجي أن تقبلني، من أرجي أن تعطيني ثواب هذه الصلاة. إذا ما تحققوا هذول النيتين أيها الأحبة لا يقبل العمل. لابد من العبادات الشعائرية من نيتين، نية تحدد ماذا أعمل، النية الثانية لمن أعمل، يعني اختصار ماذا أعمل ولمن أعمل. الأعمال الصالحة الثانية الآن رقم اثنين، كبر الوالدين، صلة الأرحام، زيارة مريض، زيارة أخ في الله، صدقة لله سبحانه وتعالى، حضور مجلس علم، حضور خطبة الجمعة. هذه النوايا، هذه الأعمال تحتاج إلى نية واحدة وهي نية الاحتساب. وإذا ما ساويت، إذا ما حضرت النية قبل عملك لا تؤجر. يعني أنت رحت زرت إنسان مريض، هل زرته لله؟ على قدر نيتك تؤجر، هذه نية الاحتساب. ما الدليل على هذا الكلام؟ قد يقول قائل ما معقول الكلام هذا، ما الدليل؟ الدليل قول الله عز وجل في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا، يعني أحاديثهم كل ما لا طعم، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك فسوف نؤتيه أجرا عظيما، هيك الآية. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الصدقة والأمر معروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس، واحد أحيانا الإصلاح بين متخاصمين يتطلب منه شهرا من العمل، زيارات وكلام وأحاديث وهدايا وعزائم. طيب وبعدين؟ إذا ما كان هذا العمل لله لا يؤجر عليه الإنسان. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. من أعظم الأعمال التي قام بها المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى المدينة، صح؟ هذه من أعظم الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كانت هجرته إلى الله من أجل الله ورضا من الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الإنسان الصحابي هاجر مثله مثل غيره، لكن نيته ماذا كان القصد من هذه الهجرة؟ إذا كانت هجرته لله يؤجر عليها، إن كانت هجرته لغير الله لا يؤجر، فهجرته إلى ما هاجر إليه. في غزوة أحد من أعظم الغزوات والتي قتل فيها 70 من أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيد الشهداء حمزة ومصعب بن عمير، بعد ما انتهت المعركة الله عز وجل قال عن هؤلاء المشاركين والذين قتلوا، قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يريد في القلب، في النية. الله لا ينظر إلى الصور ولكن ينظر إلى النوايا. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ذلك حتى من الذين قتلوا كانوا ممن يريدون الدنيا، لذلك لم يعطوا إلا ما أرادوا. من قاتل من أجل أن يحصل على شيء من المتاع لا يؤجر إلا عليه. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لذلك أيها الأحبة ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

ما كانت عبادته؟ قالت كان نهاره أجمع في التفكر، وهذا هو المطلوب في رمضان. يصوم بطنك ويجب أن يصوم قلبك، هذه هي عبادة التفكر. إذا صام قلبك في رمضان، كل خطوة تقوم بها في رمضان أو في غير رمضان حولها إلى نية صادقة، يصلك الأجر بإذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. من ضمن القضايا في آداب سماع القرآن النيات حال سماع القرآن، حال قراءة القرآن، يعني ينبغي للإنسان أن يكون عنده أكثر من نية تجاه هذا القرآن العزيز، فيقرأه القرآن، فيقرأه الإنسان، يقرأ القرآن ويستحضر في قلبه عدة نيات. يستحضر أن يقرأه تكثيرا للأجر، لأن الله جعل الحرف بعشر حسنات، ويقرأه استحضارا في نيته أن يكون من أهل القرآن، فإن أهل القرآن هم الذين يقرؤونه، وهم الذين يسمعونه، وهم الذين يتلونه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله، الحديث عند أحمد. ويقرأه الإنسان أيضا استحضارا لأن يكون مع الكرام البررة وهم الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام البررة. ويقرأه الإنسان استحضارا لنية أخرى، استحضارا واستشعارا لنزول الملائكة، فإن الملائكة تتنزل على الإنسان حينما يقرأ القرآن، دل على ذلك حديث أسيد بن حضير في البخاري أن الملائكة تنزلت، ولهذا تتنزل الملائكة على الإنسان حينما يقرأ القرآن في بيته، وتنزل على أسيد نور من السماء، كلما قرأ قرب النور، فلما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الملائكة نزلت تستمع لقراءتك. ويستنبط أهل العلم من هذا الحديث أن الملائكة تحب سماع القرآن، تحب سماعه، ولهذا تحضر مجالس الذكر، وأولى مجالس الذكر التي تحضرها الملائكة مجالس القرآن. أيضا يسمعه الإنسان ويقرأه الإنسان بنية أن ينال الخيرية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فيقرأ الإنسان بهذه النية. ويقرأه أيضا بنية سادسة تحصيلا للشفاعة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينالها أهل القرآن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وجاء في حديث آخر اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تحاجان عن صاحبهما، يعني تشفع له، فيقرأه الإنسان بنية أن يشفع له القرآن، فأصبحت قراءة القرآن تجمع عدة نيات. صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد. ثالثا نوايا الصدقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الناس دايما مع الأعمال الصالحة واحد من ثلاثة، واحد بينسى ينوي أصلا، وواحد لما بيعمل العمل الصالح بينوي كلام الناس، وواحد لما بينوي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والمقربين من ربنا سبحانه وتعالى مش بينوي الإخلاص بس، ده بينوي الإخلاص ونوايا أخرى صالحة كتير علشان ربنا يضاعف له الأجور. كم مرة في يوم من الأيام عرفت إن في حد فقير، فجمعت شنطة ورحت اديتها له، يا ترى أنت نويت إيه؟ كم مرة في يوم من الأيام فعلا أنت عارف إن في حد محتاج معاك في الشغل، معاك في العمل، فطلعت 50 جنيه أو 100 جنيه واديتها له، يا ترى أنت نويت إيه؟ الزكاة والصدقات من أعظم وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فإحنا محتاجين تكون عندنا نوايا صالحة ننويها وإحنا بنعمل كل هذه الأعمال، سواء بتخرج شنطة رمضان، سواء بتخرج زكاة الفطر، سواء بتخرج زكاة مالك، سواء كنت بتعمل معروف من أعمال بر أو غير ذلك، فلازم تكون النوايا دي كلها قدام عينك. النية الأولى إنك بتعمل ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس ومن بينها وإيتاء الزكاة. النية الثانية إنك تدوق حلاوة الإيمان، أكتر حاجة تخلي الإنسان يدوق حلاوة الإيمان فتنزل هذه الحلاوة في القلب فتدي له سكينة وطمأنينة وهدوء وراحة بال، إنك تتصدق خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، إنك تطلع زكاة مالك طيبة بها نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، من عبد الله وحده وعلم أن الله لا إله إلا هو، الثانية وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. سبحان الله، لما ربنا يرزقك المال وزكاة المال بتاعتك طلعت السنة دي مثلا هتطلع 10,000 جنيه، فتقول لأ لله طلع 20,000 جنيه، تحس بكمية سعادة والله حاجة ما لا توصف. يعني دي حاجة تحس، حاجة لا توصف، انك تطلع زكاة المال، انك تطلع صدقات، ربنا سبحانه وتعالى يديك من السعادة بسبب انك دقت طعم الإيمان. النية الثالثة ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في المال ويزيد هذا المال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث، قال الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وقال الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لا ينفق من شيء إلا وهو يخلفه سبحانه وتعالى. أنا لما بطلع زكاة مالي أو بتصدق أنا بنوي أن ربنا يبارك لي في المال وربنا يزود لي هذا المال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما فتح رجل باب عطية من صدقة أو صلة إلا زاده الله تعالى بها كثرة. مفيش في مرة من المرات أروح أصل الرحم ومعايا كيس فاكهة كده أصل رحمي إلا وتلاقي ربنا يخلف عليك بهذا مالا كثيرا. مفيش في مرة من المرات تنفق إلا وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يعطيك من المال. النية الرابعة، إنه دايما وانت بتطلع زكاة مالك أو بتطلع صدقاتك تطهير البدن من الأمراض. فأكتر الحاجات اللي ربنا بيطهر البدن بيها من الأمراض هي الصدقات والزكوات. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. والكلام ده أنا جربته مع ابني. ابني لما دخل الحضانة والدكاترة بيقولوا لي خلاص بيموت، كلمت حد من زمان للدكاترة وقلت له أنت شغال في الحضانات طلع لي صدقة لطفل يكون محتاج وهو عندك في الحضانة. وربنا شفع عمر، وأصبح أكتر والد لغض عندي في البيت هو الأستاذ عمر. فسبحان الله ساعتها عرفت يعني إيه دووا مرضاكم بالصدقة. مداواة الأبدان من الأمراض أفضل حاجة تعملها إنك تجتهد في الصدقات. النية الخامسة، إنك بتقدم برهان على صدق إيمانك بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. كل الناس بتدعي الإيمان، إحنا مؤمنين وإحنا بتوع ربنا، بس أكتر حد عايز يقدم فعلا برهان على صدق إيمانه قدم الصدقة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، أي دليل على إيمان العبد. كلما الإنسان كان بيتصدق أكتر ده دليل فعلا إنه إنسان الإيمان ملأ قلبه. سبعة، أنا أنوي من وراء هذه الصدقة ومن وراء إعطاء الزكاة إن أنا أفوز بدعوة الملكين اللي بينزلوا كل يوم إلى السماء فيقولان اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. إن أنا أنال الدعوة دي اللهم أعط منفقا خلفا. تمانية، إن ربنا سبحانه وتعالى يذهب عني شر المال. كان زمان أبويا دايما يقول لي يا ابني السفر له ضريبة، إن أنا أسافر بره وأرجع بفلوس له ضريبة. كل مال عند الإنسان بتبقى الناس بصاله ففي شر. اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى ينجيه ويكفيه شر المال ده يجتهد جدا في الصدقات والزكوات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدى زكاة ماله فقد أذهب الله عنه شره. أي شر ممكن في يوم من الأيام ربنا يقدره أنه يقع على الإنسان، ربنا بيدفع هذا الشر عن الناس بفعل الصدقات وفعل الزكوات وإعطاء الزكوات للفقراء والمساكين. مش كده وبس، النية رقم تسعة، ان يكون لي رأس مال اقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى. على فكرة اذا كان الناس دايما في الدنيا بتجيب حصالة تحط فيها فلوس علشان في وقت الزنقة معاها رأس مال، فانا محتاج يوم القيامة يكون لي رأس مال عند ربنا سبحانه وتعالى. ورأس مالي اللي انا اقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى هي الصدقات اللي انا بعملها وبتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. ذبحوا شاة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فتصدقوا بها كلها ولم يبق منها إلا الذراع، لأن النبي كان بيحب الذراع. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وقال يا عائشة ما بقي منها؟ قالت يا رسول الله ما بقي منها إلا الذراع، بمقياس الدنيا اللي اتبقى من الشاة الذراع. فصلح النبي المقياس لعائشة وقال لها والله يا عائشة بقيت كلها إلا الذراع، الباقي فعلا حقيقة اللي احنا تصدقنا به، لأن ده راح في الحصالة بتاعتنا اللي نقابل بها ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، شفتوا المعاني الجميلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بينويها عند الصدقات. النية رقم عشرة، أحمي نفسي من غضب الله سبحانه وتعالى. كلنا أكيد في بعض الأوقات بنعمل ذنب معين يستوجب غضب الله عز وجل. عايز تحمي نفسك من غضب الله عز وجل وتستبدل هذا الغضب بالرضا، عليك بالصدقات. يقول معاوية بن حيدة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن صدقة السر لتطفئ غضب الرب. صدقة السر تطفئ غضب الرب. علشان كده بقول لك دايما إذا عملت معصية دايما احرص بعد المعصية، قم بسرعة جري اعمل صدقة تطفئ بها غضب الرب وتنال بها رضا الرب سبحانه وتعالى. النية رقم 11 مضاعفة الحسنات. من الأعمال زي ما قلت لكم قبل كده في درس الصيام إن ده من الأعمال اللي ربنا بيضاعف بها الأجر جدا، وهيأتي في درس البلاء من الأعمال اللي ربنا بيضاعف بها الأجر جدا. من أكتر الأعمال اللي ربنا بيضاعف بها الأجور الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا بننوي ده يا رب الصدقة البسيطة اللي بطلعها دي أنا بنوي بالجنيه ده إن يبقى عندي مئات الألاف من الجنيهات لما قابل ربنا سبحانه وتعالى. شوف المضاعفة بتحصل إزاي. إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة، وإن العبد لا يتصدق بالكسب من كسب طيب حتى اللقمة إلا وتسقط في يد الرحمن فيربيها له وينميها له، بيكبرها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة الفرس الصغير حتى تأتي اللقمة يوم القيامة. الرغيف أبو شلن لما خد منه لقمة بد إيه ولا حاجة، حتى تأتي اللقمة يوم القيامة كجبل أحد حسنات. متخيلين اللقمة؟ طب الرغيف؟ طب شنطة الأكل اللي احنا طلعناها؟ طب المئة ألف جنيه اللي طلعناها؟ طب الألف؟ طب المية؟ طب يا نهار أبيض. شوفوا مضاعفة الأجور سبحان الله. النية رقم 12 إن أنا أنال بإذن الله تبارك وتعالى رفقة النبيين والصديقين في أعلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمت وأديت زكاة مالي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على هذا كان مع الصديقين والشهداء، كان مع الصديقين والشهداء. أحلى درجات الجنة ربنا سبحانه وتعالى كتبها لأصحاب الصدقات. فعلشان كده خلي النية رقم 13 إنك تنال أعلى درجات الجنة مع النبيين، مفيش منزلة أعلى من كده. في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله المال والعلم فبالعلم ده يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه، يأخذ المال يصل للأرحام ويعطي للصدقات والفقراء والمساكين، قال فهو يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه، فهذا بأعلى المنازل. أحلى درجات الجنة خدها الإنسان ده بالمال بتاعه اللي كان بيتصدق به. وخلي النية رقم 14 علشان آخر لحظة في حياتك قبل ما تموت، ربنا يختم لك بخاتمة السعادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. يا إنك تكون لك أسرة بترعاها، أو حريص على نشاط معين في مستشفى بتاعت فقراء إنك تساعدهم في الأدوية، أو إنك تكون حريص على يوم معين عند المساكين في دار أيتام علشان تنفق عليهم. من أعظم ما يعطيك الله عز وجل حسن الختام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. النية رقم 15 إن ربنا سبحانه وتعالى ينجيني من عذاب القبر. النبي يقول لنا إن العبد المؤمن لما يوضع في قبره بتكون الصلاة عند رأسه، واتكلمنا عنها في درس الصلاة، والصيام عن يمينه، واتكلمنا عنها في باب الصيام. إن خدوا بالكم بقى من الجهتين التانيين، والزكاة عن شماله وأعمال البر عند قدمه. فالصدقات والزكوات خدوا نص الاتجاهات بتاعتك، فنص عذاب القبر إنما يكفيك الله عز وجل نصف عذاب القبر بالصدقات والزكوات، والنص الثاني ربنا يمنع عنك عذاب القبر بالصلاة والصيام. شفت أجرها؟ فإذا أتي بالعذاب من قبل الرأس قالت الصلاة ما قبل مدخل، فإذا أتي من جهة اليمين قال الصيام ما قبل مدخل، فإذا أتي بالعذاب من جهة الشمال قالت الزكاة ما قبل مدخل، فإذا أتي بالعذاب من جهة قدمه قالت أعمال البر ما قبلنا مدخل. الراجل ده ناجى من عذاب القبر، والسر في كده إيه؟ السر في كده باختصار إنه كان حريص على الزكوات وعلى الصدقات. مش كده وبس، القبور مليانة حر على أهلها. قال صلى الله عليه وسلم، وخلي دي النية رقم 16 عندك، إن الصدقة تطفئ على أهلها حر القبور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الصدقة لتطفئ على أهلها حر القبور. خلوا النية رقم 17 عندكم، إن حر القبور بيودينا كمان لحر النار، فخلوا كمان عندكم إن ربنا ينجينا من حر القيامة بكثرة الصدقات اللي احنا بنعملها. قال صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. الشمس قربت قوي من الرؤوس، حرقة في الناس، أصحاب الصدقات لهم حال آخر، إن الصدقة بتاعتهم عاملة زي الغمامة، زي السحاب كده، زي ما السحاب بيحجب عنا حر الشمس، كذلك أيضا الصدقات تيجي عندنا كده فتحمي من تحمينا من حر الشمس. مش كده وبس، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: من شأنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إنه كمان إن الصدقة دي تكون حاجة جارية ليك من بعد موتك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته من بعده علم علمه، أو ولد صالح تركه، أو مصحفا وراثه. إنك تشتري مصحف، ما هي صدقات مش معنى فلوسه بس، إنك تشتري مصحف حطيته في مسجد وديته عند أسرة ما عندهاش مصاحف، أو مصحفا وراثه، أو مسجدا بناه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، كل هذا يلحق العبد من بعد موته. سبحان الله، الإنسان مات ودخل القبر ودفع على القبر والعمل انتهى، بس الصدقات لسه شغالة، صدقات لسه شغالة. كذلك أيضا إن بإذن الله تبارك وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك الصحة والعافية والكرامة في الدنيا والآخرة، من أكتر الأعمال اللي تدخل الجنة يوم القيامة هي الصدقات. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: ما من عبد ينفق زوجين في سبيل الله إلا نودي يوم القيامة: أي عبد الله هذا خير لك، فإن كان من أهل الصدقة نودي عليه من باب الصدقة. إن النية دي إنك ينادى عليك من باب الصدقات. النية رقم 17 الوقاية من عذاب الله يوم القيامة، وأنك تفدي نفسك وتفكها من العذاب يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وسيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان. يوم القيامة العبد لما ربنا يكلمه هيدور على حاجة تفكه من العذاب، فينظر أيما منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ممكن نص تمرية تنجيك من هذا العذاب. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إذا كنت عايز تقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، ودي النية رقم 18 بلا ذنب، عايز تقف بين إيدين ربنا بلا ذنب فيكون حسابك حساب يسير، عليك بالصدقات، فإنها تطفئ الخطيئة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر، قال النبي لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، الصلاة قربان، والصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة لما بتنزل على الخطيئة كما أن الماء لما بينزل على النار لا يبقي لها أثر، فكذلك أيضا الصدقة لما بتنزل على الخطيئة، واحد دايما مداوم على المعاصي، فلما يجتهد فيه انه يتبع المعاصي دي يتبعها بحسنات، تكون النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنه كل خطاياه، فيقبل ربنا سبحانه وتعالى بلا خطايا، فيقبل ربنا بلا خطايا. النية رقم 18 انما انال حب ربنا سبحانه وتعالى، فربنا يحب الانسان اللي بيبذل، ربنا يحب الانسان المحسن، ان الله يحب المحسنين، يحب الانسان اللي ينفق على الفقراء وينفق على المساكين. النية رقم 19 انتصار العبد منا على شيطانه. الشيطان دايما بيحاول يوسوس للانسان انه يبعد عن ربنا، حاول يوسوس للانسان دايما بالمعصيه، والانسان دايما بيحاول دايما انه يبعد عن هذه الوسوسه ويبعد الشيطان عنه. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الانتصار على الشيطان انما يكون بالانفاق. قال الله سبحانه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمر بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. النبي يقول لنا: ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنه لحيي 70 شيطانا. والمعنى طول ما انت بتنفق صدقات في شياطين حواليك عمالين يصدوك عن المعصية، عن يصدوك عن الصدقة، فانت لو تصدقت ربنا سبحانه وتعالى خلاك تكيد كل هؤلاء، أو هناك شياطين من حولك دايما بتدفعك للمعصية أو بتدفعك للبعد عن الطاعة، فطول ما أنت بتتصدق ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك هذا. النية رقم 19 ان انت تطهر مالك. في بعض الاوقات بتكون لنا اعمال، الاعمال دي بيبقى فيها بعض المعاصي، واحد تاجر بيبيع يشتري، حلف بالله مره كده، مره مش عارف كان حصل ايه، وبيرجع تاني يقعد يندم على اللي عمله ده. صدقني لو عايز تطهر مالك مش هتجد شيء يطهر المال ده زي الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، ان البيع يحضره اللغو ويحضره الحلف، فشوبوه بالصدقه. حاولوا دايما انهم تطهروا اموالكم بالصدقات. ان هي رقم 20، لو في يوم من الايام عندك مشكله في قلبك تشعر بالقسوه، حاول دايما تنفق على الفقراء وعلى المساكين وعلى الايتام، ساعتها ربنا يجعل في قلبك لين. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت اشكو اليك قسوه قلبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اردت ان يلين قلبك فامسح راس اليتيم وتصدق على المسكين. اخر نيه حابب في يوم من الايام اختم بيها، وان كان عندنا نوايا تانية ولكن تكفينا هذه النوايا، ان هي رقم 21 في الصدقات. حاول دايما انك وانت بتتصدق تتصدق من باب ان تدفع عن نفسك البلايا، تدفع عن نفسك المحن، تدفع عن نفسك الشرور، تدفع عن نفسك الازمات. فما فيش حاجه تدفع عن الانسان الضر والسوء والمكروه زي الصدقات. علشان كده النبي علمنا ان الشمس والقمر لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته، فاذا رايتم ذلك فافزعوا الى تكبير الله والى الصدقات والى الاستغفار. النبي يقول لنا الشمس والقمر ايتين من ايات الله، لم تحصل الايات دي اللي تدل على نزول العذاب، اول حاجه تعملوها افزعوا الى الصدقات. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث اسماء كان في يوم الكسوف يامر النبي بالعتاقه: اعتقوا العبيد اللي عندكم. وكأن النبي يقول لنا ان البلايا والشرور والازمات والكروب والمحن وغيرها من المشاكل لا تدفع بمثل الصدقات. حاول دايما انك تتصدق وانت بتنوي النوايا دي كلها، وساعتها طول ما انت بتعدد في نواياك يعطيك الله عز وجل ما اردت، بل ويعطيك الله عز وجل فوق ما اردت. ودايما بذكركم بقول النبي: وانما لكل امرئ ما نوى. هذا صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم.